أدباء السبان. مع الأدباء السبان تعده وتقدمه هدى العجيمي. أيها الأصدقاء، أحييكم في بداية هذه الحلقة الجديدة التي نعيشها مع إبداعاتكم الأدبية. وفي هذه الحلقة سوف يكون لنا لقاء مع لون جديد من ألوان الإبداع الأدبي، هو الدراسات الأدبية. في السنوات الأخيرة وانكب البرنامج الحركة الأدبية عند الأدباء الشبان، وأيضا الحركة النقدية حول هذه الأعمال وعند الشباب أيضا. من النقاد والدارسين نلتقي اليوم بالأستاذ شوقي بدر يوسف، وهو ناقد ودارس سكندري. قدم للمكتبة العربية في السنوات الأخيرة مجموعة كبيرة من الدراسات الأدبية والدراسات النقدية حول أعمال الأدباء الشبان وحول أعمال الأدباء الكبار أيضا. نلتقي بالأستاذ شوقي بدر يوسف اليوم بمناسبة صدور آخر دراساته، وهي الدراسة الأدبية حول أعمال الكاتب الروائي الأستاذ محمد كلال. أهلا يا أستاذ شوقي. قبل أن نلتقي بحضرتك حول هذه الدراسة الأدبية التي كتبتها عن أعمال الكاتب الروائي المعروف الأستاذ محمد جلال، نسأل حضرتك أولا، هل لك دراسات أدبية أو أعمال نقدية حول الأدباء الشبان؟ لي دراسة عن أديب شاب راح في ريعان الشباب، وهو القاصر الروائي ضياء الشرقاوي، وهذه الدراسة فازت بجائزة يوسف السباعي للدراسات النقدية عن عام 84 عن المجلس الأعلى للثقافة. كذلك أنا وهل تعرضت في هذه الدراسة إلى الحياة الاجتماعية أو الحياة الثقافية التي نبع منها هذا الأديب، يعني الجو الثقافي للأدباء الشبان بصفة عامة؟ هو ضياء الشرقاوي له عالم متميز وعالم ثري وخصب في أعماله الأدبية، وهو روائي وقاص وناقد. فأنا في دراسة الأدبية دراسة النقدية تعرضت لأعماله جميعها، يعني سواء القصة القصيرة أو سواء الرواية أو النقد، واستطعت أن أنا ألقي ضوءا كبيرا على هذا الأديب الراحل. يعني يمكن ما سبقش الأدباء أو النقاد أنهم تناولوا بهذه الكيفية. ربما يكون لنا لقاء مع حضرتك إن شاء الله حول هذا الأديب كأحد الأدباء الشبان في المستقبل إن شاء الله. طيب، إيه تاني من الدراسات الأدبية؟ وأنا غطيت يمكن عدد كبير جدا من أدباء اسكندرية وأدباء القاهرة، منهم محمد حافظ رجب ومحمود عوض عبد العال ومحمد عبد الله عيسى ومصطفى نصر وأدباء كثيرين تعرضت وتصديت لعملهم النقدية، واستطعت أن أنا ألقي الضوء على بعض أعمالهم.